العظيم عشان الله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذا البيت الطيب العام المبارك على طاعة الله جل وعلا، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا سويا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا سويا في هذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الكل. وأشكر شيخنا عبد الشيخ محمد الطويل حسن ظنه بي مع هذه الكلمات، وأنا أستغفر الله جل وعلا وأسأل الله تعالى أن يجعلني خيرا مما يظنون، ويغفر بما لا يعلمون، ولا يؤاخذني بما يقولون. وانما هو شيخنا ونتعلم منه الخلق والادب والعلم، فنسال الله تعالى ان يجعلنا اياكم جميعا من الصادقين، وان يعلمنا اياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا اياكم علما، وان يتم علينا وعليكم ستره في الدنيا والاخره. يقول كلمه الامام محمد بن واسع، واذا سمعت كلمه محمد بن واسع، اذا سمعت اسم هذا الامام فإنك تسمع عن العلم الذي يقول العلماء فيه، بل يقول القادة والأمراء فيه، ليصبع محمد بن واسع، ليصبع محمد بن واسع في المعركة حين يرفع إصبعه ويدعو الله جل وعلا أن ينصر المسلمين خير من ألف ألف فارس في صمت وإيمان. ومع ذلك يقول هذا الإمام العلم، يقول لو أن للذنوب رائحة ما قدر أن يجالسنا أحد، لو أن للذنوب رائحة ما قدر أن يجالسنا أحد، ويقول لولا ستر الله بنا لأبى الناس أن يجالسونا. فإذا كان هذا الإمام يقول ذلك، فما ظنكم بالأنصار أمثاله؟ أسأل الله تعالى كما استدرانا في الدنيا أن يتم علينا وعليكم ستره وبدائره. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل يا ربنا تحت الستر ما ترضى به عنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، التقيت بكم اليوم في خطبة الجمعة التي كانت بعنوان التسكين اللي اسأله كان بيقول الكلمة الحقيقية، الكلمة التي تسمعها من الناس يقولون معرفة الناس كنوز. ليه معرفة الناس كنوز؟ عشان لما يقع ورطة ولا يقع في أزمة ولا يحتاج حاجة يلاقي حد يسنده، حتى لو محتاج سباك نجار صنايعي وعميل الكنيسة يراك ويحتاج إلى ورطة، ما أن يتصل بهذا الذي تعرض عليه بصحبه. لوحد صعبه في سكة الدبلوماسي، لوحد صعبه في القضاء، لوحد صعبه مستشار، لوحد صعبه طبيب، لوحد صعبه مهندس، فلما يحتاج حاجة تخص هذا على طول يسنده كون جواري. فما ظنكم لو صاحبت ربك؟ اللهم أنت صاحب في سفر، ماذا لو كان صاحبك ربك جل وعلا؟ في أي ورطة إذا كنت قد تعرضت على الله مسبقا، التعرض على الله كده بينك وبين سبحانه وتعالى، لو كنت تعرف الله جل وعلا مجبرا، ووقعت في اي ورطه ستجد معيه الله جل وعلا، وستجد ثمره معرفتك بالله جل وعلا كنزا لك امام عينك. هذا هو الكنز الحقيقي. ولذلك اسلم من اسلم حين تعرفوا على الله جل وعلا في مثل هذه المواقف. هل تعرفون عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه نظام ايه؟ كانوا اسودات، يعني في بعض القرى لا ينبغي ان تسلحها، في بعض القرى مما زاد ضرهم وزاد ايذاؤهم لاهل الدين، هؤلاء اذا مكن الله جل وعلا للمسلمين منهم لا بد الا يسامحهم لئلا يكون ذلك ذريعه لامثالهم. شاهد ان الاخيار قال اقتلوهم حتى لو فين؟ لو مسكوا الكعبه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس اليوم ومن دخل المسجد فهو امن. لا الا دول 13 منهم ان تلقى بشهاده. وبالفعل تعلم عبد الله بن خطر على استاد الكعبه يطلب الامام، وقتله الصحابه وهو على استاد الكعبه. فلما راى عكرمه بن ابي جهل ذلك فر هرب جري وصار الى وراء سبق. فضل يجري غلبان، فضل يجري من مكه للجنه، من مكه للجنه 90 كيلو لغايه ما مر عند البحر، فوجد مركبا ركبه وخرج الملك او ملك المسجد. طلع الملك، المسلمون وصلوا بعدما خرج الملك، وصلوا بعدما طلع خلاص، فنجا من القبر. وهو في وسط المركبه والسفينه لعب ام الموج، لعب ام الموج، البعض اغتنم وعلت الامواج فوق رؤوس الناس وهم فصل بعد خلاص. لا ملجا ولا ملجا هنا الا عند الله جل وعلا سبحانه وتعالى. قال عكرمه بن ابي جهل خلي بالك اللي قاعدين في المركبه عباد اصنام، معاهم صوره الاول ومعاهم مجسم المنام ومعاهم شك عباد اصنام، وهم في وسط البحر وقد علت الامواج اذا بهم يلقون اصنامهم في البحر، ثم يقولون يا رب يا منهم يا رب يا منهم. فقال لهم عكرمه ويحكم أتلقون أصنامكم وأنتم الآن في أمس حاجة إليه؟ أنت ترموا بترموا الأصنام اللي المفروض تقول يا هو الحاجي يا عزة الكلمي يترموها الآن؟ قالوا يا عكرمة هل ركبت البحر من هنا؟ أنت قبل كده ركبت الأموال أو ركبت البحر زينا؟ قالوا لا، أنتوا أهل خبرة. قالوا فإنا ركبنا قبلك ونعلم أن هذا لا ينفع فيه الا دعاء الله وحده. الا وحده. ما ينفعش تقول يا هو يا بناء يا ربنا كده. لا ينفع فيه الا دعاء الله وحده. قال ويحكم. انت تقول ويحكم، لا انت اللي قلت له ويحكم. ان هذا الذي تقولون وتفعلون لهو الذي دعانا اليه محمد. اللي انت بتعمله هو هو اللي قالنا عليه محمد. عرفنا بلنا بالصوره. قال النبي عليه الصلاه والسلام قال أنا أدعو إلى الله الذي إذا مسك الضر فدعوته كشف عنه. أنا أدعو إلى الله الذي إذا طلت ناقته في الصحراء فسألته أردها عنه. أنا أدعو إلى الله الذي إذا جعت فاستطعمته وأطعمه. أنا أدعو إلى الله، هذا معنى الكلام، أنا أدعو إلى الله الذي إذا مرضت وانقطعت الأسباب فسألته شفاك وأرضاك. ثم قال أكرمة والله لئن سلمني الله ورجعت، لو ربنا كتب لي النجاه في الدور طويل، لئن سلمني الله ورجعت لآتين محمدا ومؤمنا به. خلاص انا عرفت ربنا، انتوا اللي انتوا بتعملوا ده هو النبي محمد. فقالوا بقاله 13 سنه فاتت والتبني في المدينه غير فتح مكه بقاله 21 سنه قاعد هنا الكلام ده. تعرف على الله جل وعلا في الرخاء ليعرفك ربك جل وعلا وقت الشدة. فلما سلمهم الله جل وعلا ورجعوا أتى عكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة بعد أن استأذنه له ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. وإذا مسكه الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هو كده لما تكون أنت تحصل وزير مجمع عمين ومعدي على الكمين ووقفك مخالفة الرضاوة تدفع 150 جنيه لحالك، بتحصل تدفع 150 جنيه لحالك، حضرتك الكمين ده عارف الصابر المسؤول عنه ومعاه تليفون المصابر وبتقعد معاه كل ليله بتسهر معاه كل ليله، الصابر اللي ماسك الكمين ده كل ليله بتسهر معاه وقابل الكمين ده وهيكسوك المخالفة بس انت بس ما تتكلمش انت بس. قول لهم انا تبع فلان بس اديني التليفون بس. يوم اتصل يقول له انت ما تفهمش يا ده صاحبي حبيبي ده بقى انا كل ليله. ولله المثل الاعلى لو صححت روحا وانت تقوم ما اقول كل ليله كل يوم ليل بتسهر مع ربنا. يعني ايه؟ يعني بتقوم ليل معاه كل ليله انت بتصحي ربنا كل ليله بتتعامل مع ربنا كل ليله بتفطر مع الله جل وعلا سبحانه وتعالى. مستحيل يقتلك في موقف مستحيل تضيع في موقف حين تتعرف على الله جل وعلا. اي والله شاب من هنا من عينيكم من دمياط بعدما قضيت الجمعه اليوم اتاني هذا الشاب وقال لي انا عاوز احكي لك انا عرفت ربنا شاب عليه يعني لحية وطاقة وجهه منير عليه سيما الصالحين. قال انا عاوز اقول لك الموقف اللي عرفني بربنا حقيقي. قلت له اتفضل. قال لي انا مبسوط جدا وعايش على قدي انا وزوجتي وعندي بنت صغيره حوالي سنتين ونص او ثلاث سنين هي دي حياتي وساكن في اوضه بما نفعها اوضه بصاله وحمام بوضع وخلاص وشغلتي اجزاء يعني يوميا يعني يجي لي 5 جنيه 6 جنيه 10 جنيه الكلام ده حوالي 15 سنه. والله انا حاصل عندهم في هذا البلد المبارك وانا بحب انا دنيا سيدي والله ربنا يتمنى مع تحبيها بجلاله. المهم الاخ بيقول لي انا يعني ضعت بين الاحوال انا عندي الاوضه دي والجهه الثانيه من الطريق الشارع قدام البيت على طول تحت الشارع فاتح كشك ببيع فيه حلويات يعني شيبسيهات عصاير حاجات بسيطه كده كل مكسبي يطلع في اليوم 10 جنيه 8 جنيه 12 جنيه هو كده المتوسط يا دوب يكفيني بالكفاف او دون الكفاف وهكذا نعيش والحمد لله انا راضي بقسمه زرافي لي. كل وضاقت بين الاحوال اليوم انا زرت بنتي ضاقت بين الاحوال بعت كل ما في هذا القسم لم يعد معي شيء يكون حتى جعلت انا وامراتي وابنتي ولا اريد ان اسال الناس شيئا غير ربي جل وعلا يقول. فمن شده الهم والجر قلت لزوجتي اديني البيت بقول اي حاجه كلها الواحدة بتدور قلبنا الاوضه كلها والكل اللي في البيت لقينا في الاخير نصف جنيه. ليه نصف جنيه؟ قل والله ما كنت املك في الدنيا لا انا ولا امراتي ولا ابنتي غيره نصف جنيه في البيت. الزوجة اللي كنت ابني بقى بعيش عيش حرف ورقة قول خدت النص جنيه نص جنيه ورق بتاع زمان ده حطيته في جيبي ونزلت وانا مهموم لا يعلم قدر الهم او الكرب الذي بي الا الله عز وجل. نزلت من البيت فتحت وخرجت رحت رافع الكشك بص لقيته فاضي مفيش حاجه خالص سحبت الكرسي وبعدين مهموم الزوجه سمعت الصوت وصلت من النافذه من الشباك وجدت هذا الزوج يجلس على هذا الكرسي يضع يده في خده وعينه على الارض يظهر عليه الحزن والكرب والضيق احتج فرغم الزوجه الى زوجها بهذا الحال عرفت قدر همي او يعني عالجت الحزن الذي يعيشه فارادت ان تسلي عنه او ان تسلي عنه او ان تذهب بعضا من حزني وضيقي فانا نساء ابعدت البنت ابعدت البنت يمكن لما ينعمها ويمزحها ينسى شوي فبعد ما جبت البنت والام تنظر من النافذه على ابنتها 3 سنين تنظر من النافذه الى ابنتها يكون نزل من الباب وهي البنت نازله من الطريق نازله من الطريق الزوج يخطبني عنها انا عندي كده اتخذت معي العقار وبحكي له بالظبط كده بيقول لي انا عيني عقار وانا قاعد كده مر علي سائل مسكين يطلب الصدقه بقول له مين دي بحاجه لله بيقول لي انا شفت البيت والله ما رفعت عيني اليه يعني انا شفت البيت بس واللي قدام عليا شفت البيت طلب الصدقه بدون ما اشرح بدون تكلم بدون ما افكر اخرجت ما في جيبي نص مليون دولار ومر السائل كان نص مليون يدق على برق البصر امتار وانا لسه عيني على الارض نزلت ابنتي عدت وقفت في مكان السائل شفت بنت واقفه مكان رجلها مكان رجلها الذي كان يسال واعطيت نص جنيه في لحظه الزوجه تنظر من النافذه وانا انظر الى ابنتي في لحظه مرت سياره نقل داست على ابنتي سياره نقل قال له زاد العربية اللي معدين عليها. قال له الكهان أشعة سليمة ما فيش شهادة ترفع صارة ترفع حلالة ترفع أي حاجة. البنت سليمة 100%. يقول ابن السلطان ورسول الله الرحمن قال والله لولا أننا نرى أثر عجلات السيارة ناقلة على وجه وعلى الجسد الذي فداه لكنا بأنك كذاب. قال هنا عرفت الله جل وعلا هو الذي يرسل علينا حفظا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصالح السوء. في نفس المكان الذي صنع فيه المعروف عرضته الله جل وعلا وتعرض على الله جل وعلا وهو حافظ لبنته وهو مراع له في ولده او في ابنته سبحانه وتعالى. فلو تعرفت على الله جل وعلا في وقت الرخاء لن يطردك ابدا في يوم الشمس. في والله قلت لكم في خطبه الجمعه وانا اريد ان اتعرض معكم على الله جل وعلا لا تظنن اخي الحبيب انني صرفت بلاد الله شعور لك ربنا سمعه ايه ولا بصره ايه وربنا بيتكلم ازاي لا نعلم ذلك. وان كنا على يقين على ما تقدمنا الله يتكلم الله يسمع الله يبصر الله يضحك الله يعجب سبحانه وتعالى كل هذه الله يغضب الله يفرح. لكننا لا نعلم كيف يكون ذلك لان عقلنا لا يدرك لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو يبصر به. وانا يعني انا اعرف على ربنا ازاي كل تعريفي بل تعريف النبي صلى الله عليه وسلم قبلي بل قبلي وقبل النبي صلى الله عليه وسلم تعريف ربنا الناس بذاته ليس من خلال وصفك لله ابدا مش لازم نوصفه انما من خلال وصفك لعظمه مخلوقات الله لتكون من قلبك بعد ذلك وقد تعرفت على ربك فما ظنكم برب العالمين. لما تشوف الصنعة وهي عظيمة تعرف عظمة الصانع صنع الله الذي أتقن كل شيء. يبقى أنا مش هقول لك أعرف على ربنا من خلال وصف الله جل وعلا. ده أنت حضرتك لما تلاقي كوباية مية عذبة وما بيجري تعرف صنعة الله جل وعلا تتعرض وتعرف ربنا. لما تلاقي وانت قاعد تاكل قدام طبق سلطة عارفين طبق سلطة بيكون ايه؟ بنجر طبق السلطة بيكون ايه؟ انت ما تكون سلطة ايه في النبات ولا ايه؟ اللي تلاقي بنجر هل طبعا صار مكون ايه بكل؟ اول حاجه طماطم لون ايه؟ احمر. وبعدين في ايه تاني؟ زهر خيار لون ايه؟ احمر. وفي ايه تاني؟ جزر مثلا لون ايه؟ اصفر ولا غالي. وبعدين خضر ولا اكتر وبعدين كل هذا طبعا صار سبحان الله لما تنظر اليه تعرف ربك سبحان الله طير واحد طير واحد ومي واحد صح ولا لا؟ يسكر طير واحد والارض واحده واخرج الله جل وعلا ثمرا متباين الالوان مختلف الطعوم صنع الله الذي اتقن كل شيء. خد بالك اياك ان تظن انك تزرع فلاح يزرع لا ده بيحرف يعني ايه بيحرف؟ يعني بيغلب الارض. هو عمل ايه الفلاح؟ عمل ايه الفلاح؟ اتى ببذره من خلق الله ولا هو خلق البذر وغرسها في ارض من ملك الله ولا هو خلق الارض وسقاها بماء انزله خلق الله ولا هو طلع الميه بس جاء بخلق على خلق في خلق ثم ذهب لينام فخرج خلق الله وعمل ايه؟ أفرأيتم ما تحرثون مش ما تسمعون أفرأيتم ما تحرثون جميل السلطان. هذه المواطن مختلفة عن الجزء، مختلفة عن الخاص، مختلفة عن الخيار، مختلفة عن لا. بص للمنطقة الحاجة واحدة صح؟ لما تيجي تشوفها فيها تلاقي من بره أخضر كامل، يفضل الأخضر يخف يخف يخف لما يبقى إيه؟ أبيض صح؟ بعد الوقت تلاقي أحمر، جوه الأحمر تلاقي لب أسود، تفتح اللب الأسود تلاقي لب أبيض. كل ذلك طية واحدة ومية واحدة وبذرة واحدة في مكان واحد وإفطار بماء واحد. سبحان الواحد عجيبة للأرض تعطي الخير أهليها، عجيبة للأرض تعطي الخير أهليها، الكفر يرجوها والشرك يؤذيها، وعجبت للحبة السوداء نبذوها تعطي ثمارا ثم نجنيها، وعجبت للوردة الفيحاء نقطفها فمن الذي أوجد العطر الذي فيها، وعجبت للحية السوداء مسكنها لا ماء بين الصخر يرويها، وعجبت للروح أين الروح من جسدي فسبحان ممسكها وباريها. قل العلم لله تعرف الله جل وعلا من خلال النظر، النظر باعتبار، النظر باعتبار إلى خلق العزيز الغفار، إلى صنع واحد القهار. تتعرف على الله جل وعلا من خلال مخلوقاته العظيمة. لما أراد ربنا جل وعلا أن يعرفنا بذلك قال لك قل أرأيتم، يعني ماذا لو رأيتم؟ حاول ترى بقلبك، بنور البصيرة في قلبك، حاول ترى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أفلا تسمعون؟ الكل كله ضل. ده إعجاز عند العباد في القرآن، الكون كله ظلام. ده حضرتك لو رحت عين الشمس وقفت قدام الشمس ظلام، ظلام دامس. كل ما لو خرجت الأرض وجبنا كوب فضائي ولا صاروخ ومشى ناحية الشمس يزداد الظلام. معقول الشمس؟ طب الشمس مش بتضرب؟ لا، الكون كله ظلام دامس. المنور الوحيد الكره الضيئة، لأن الله جعل فيها غازات متأيمة، الضوء يقدر يمشي مستقر. الأرض الوحيدة منورة بس، وأشرقت الأرض بنور ربها، وكان هذا يوم القيامة، لكن هذا في الدنيا كذلك. الأرض ما تستهين إلا من نور سماوات الأرض، وكل الكون ظلام. ربنا قال لنا ذلك، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. تطلع لقالوا انما سكرت الابصار، يعني كانك قفلت عينيك مش هتعرف يكون كده. فسبحان الله، من الذي اتاك بهذا النور؟ سبحان الله. كل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ كل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللهم لك الحمد والشكر. لما تشوف الليل تعرف ربنا، تشوف النهار تعرف ربنا، تشوف الاثنين تعرف ربنا. لما ترى خلق الله جل وعلا العظيم تتعرف على الله جل وعلا، حين اراد ربك جل وعلا ان يعاتبك بنفسه قال لك في سوره النمل ايات عظيمه جدا. أمن ده سؤال، أنا بسألك مين اللي عمل ده؟ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون محدش يطلع أبدا يطلع شرف أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما مين بيعملها غير ربنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم فيه ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لما تشوف تنوره فيه لما ترى صنع الله لما ترى عطاء الله لما ترى فضل الله لما ترى منة الله لما ترى كرم الله لما ترى قدرة الله لما ترى عظمة الله في مخلوقاته أمامك تعرف ربك الآية المحلة أولى ولتعب منه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله يجد الله غفور رحيم ليه غفور رحيم لانه عمل سوء استغفر على سياق الايه لا بد ان تفهم دي مش ايه لكن على سياق الايه لا بد ان تفهم ومن ينظر في ملكوت السماوات والارض يجد الله خالقا عظيما ومن يقع في ورطه ويحتاج الى عوافه ثم يلجا الى الله يجد الله قريبا مجيبا ومن يمرض مرضا مستعصيا ثم تنقطع دونه الاسباب ثم يسال من بيده الاسباب يجد الله طبيبا شافيا ومن يحتاج الى بلد أو إلى زوجة أو إلى عيال ثم تنقطع دونه الأسباب لكنه يطلب باب الله جل وعلا يجد الله غنيا كريما وعلى هذا الرقيق وعلى هذا الرقيق تتعرف على الله جل وعلا في أوقات تمر بك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً يا ريت أخوانا والله ناخد كده واجب يومي كلنا قبل الفجر نص ساعة صلاة على النبي مشاكل مصر كترت والفتن اتعورت والابتلاءات زادت صح ولا غلط والاختلافات زادت وأهل الباطن لبسوا الحق ثوب الباطن فتن من كل مكان عاوز ربنا يشفي لهم عاوز ربنا يشفي لهم عاوز ربنا يحكم كده الشريعة عاوز ربنا يعني يرفع الأخيار ويدحض الفجار والأشرار صلى الله عليه وسلم يوم كده دعوة قبل الفجر نص ساعة كل يوم بربع ساعة لوضوء دعوة صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لما أتاه وقال كما عند الترمذي بإسناد صحيح يا رسول الله إني أقوم بالليل لأصلي فماذا أجعل من صلاتي عليك؟ فهو صلي مثلا كل يوم ساعة مثلا ربنا عنده يرفع على قيام الليل ثم ساعة في يوم الليل فكل النبي صلى الله عليه وسلم الساعة دي لا أصلي فيها أطلع وقتي منها قد إيه أصلي عليك فيها أعوذ بالله وصلي على صلى الله عليه وسلم وعليه وعلى سيدنا محمد كده أقضى قد إيه؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام إيه تعرف؟ قبل الرسول قال يا رسول الله أجعل ربع صلاتك عليك يعني الساعة أقضى من إيه؟ ربع ساعة صلاة على سيدنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وإن زدت هو خير لك ما هي كويس ربع ساعة زي ما زاد زويت يبقى خير أفضل فقال النبي فقال أولاد يا رسول الله أجعل نصف صلاتي عليك نصف صلاة ونصف صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زدته خير لك طب يا رسول الله أجعل ثلثي صلاتي عليك ثلثين الساعة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فتبت بس الوضوء والصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زدته خير لك فقال أبي يا رسول الله أجعل كل صلاتي عليك هو توقع صلى على النبي عليه الصلاة أجعل كل صلاتي عليك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك إيه طلبتك اليوم هم الدنيا كلها تروح هم العيال وهم الزوج وهم التعليم وهم الفلوس وهم الشغل وهم الوظيفة وهم المدير وهم الكتب وهم وهم السياسة وهم الاقتصاد وهم الأحزاب وهم الاستفتاءات كل ده الهموم كلها ربنا تجيها الهموم كلها تفهمه طب وفي الآخرة ويغفر لك ذنبك ايه طلباتك كده خدت الدنيا واحد عاوز ايه تاني كده صلى على النبي عليه الصلاه والسلام دعوه ان نكثر في ايام الهم والكرب والفتن وانشغال الناس بالفضائيات والاستفتاءات والانتخابات والكلمات ومتابعة التحليلات دعوه الى ان ننشغل برب الارض والسماوات وان نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام دعوه نعود الى الكرام اقول لكم الكرام الاحباب لما نرانا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفنا بالله جل وعلا. النبي هيكلمنا عن ربنا. هيكلمنا عن ربنا ايه؟ يعني هيوصف لنا ربنا؟ لا انا قلت لك في الغربه. هل راى النبي ربنا؟ لا واقسمت عائشه على ذلك والله ما راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج. انما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت نورا ان رب الله يقول لك يعني لما سمعت ازاي ترى شوف انا شفت النور بس انما ربنا لا اسمع انا رب والنبي عشان قال كذلك واعلموا ان احدكم لم يرى ربه حتى يموت انت ما كنتش تشوف انت في الجنه ويوم القيامه تشوف ربنا يوم القيامه كما قبل الجنه كمان ترون ربكم في ارض المحشر حين يصد كل مشرك او كل صاحب كل من عبد غير الله الى من عبد ويبقى اهل الايمان بعلامه بينهم وبين الله جل وعلا فيكشف الله جل وعلا عن ساق فيرى المؤمنون ربهم ويخرون ساجدين كما قال الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود المنافقون ما يقدروش فلا يستطيعون هذه علامه بيننا وبين ربنا عز وجل فيأتيه المطلوب عز وجل فأقول له يا حبيب أقبل النبي يوصف ربنا ازاي؟ لا مش هيوصف أقبل النبي يتكلم عن ربنا ازاي؟ هيتكلم عن عظمة المخلوقات لتكون أنت بعد ذلك فما ظنك بالعظيم كيف تعرف عظمة الله؟ هو أنا عاوز أعرف ربنا ليه؟ عشان تملى قلبك تعظيم وإجلال حتى أملى قلبك تعظيما وإجلالا وتقديرا ومهابة من الله جل وعلا العظيم. الكلام ده أوصفه إزاي؟ أنا أوصف لك عظمة مخلوق. مخلوق من أقرار الإله. يبقى أنت من أقرار ترتعد أقول أما ربنا يبقى إيه؟ ما عظمة ربنا تبقى إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام شوف أول حديث رواه أبو داود من حديث جابر وصححه الشيخ البغيض رحمه الله تعالى في صحيح جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا عاوزك تفهم اول كلمه من الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام اذن لي يعني ايه؟ يعني لم ليس له ان يتكلم عن اي شيء عظيم يخص الله الا لو اذن له الله ما يقدرش والنبي شاف الكلام ازاي ما يعرفش قال النبي عليه الصلاه والسلام اذن لي أن أحدث يعني ما كان النبي أن يحدث عن شيء يخص الله جل وعلا إلا إذا أذن له الله نفسه أذن لي الله تعالى حملت العرش. يعني ربنا قال للنبي عشان علم النبي حاجة في وصف ملك من ضمن الملائكة. وخلي بالك الملائكة دول ما هماش أقوى من جبريل. خلي بالك أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملت العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. فين شحمة الأذن بالنسبة لك أنت؟ الحتة اللي مدينا دي. أيوه عارفها أنا. إلى عاتقه. العاتق وين؟ الكتف. شايف مسافة إيه؟ أربع صواحب. صح؟ دايما قلت لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملت الملك. أنا ما أعرفش الملك شكله إيه بالملك. ده اللي مبذول للنبي إنه يتكلم فيه الحتة دي بس. بس. إنما شكل الملك إيه ما أعرفش. قلت لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملت العرش ما بين سحفة أذني إلى عاتقه مسيرة خفقان الطير 700 عام. خفقان الطير 700 عام وهو يقول بالهون الملك وهو يقول سبحانك حيث كنت. هذا الملك العظيم الخلق الذي خلقه الله الخالق العظيم. هذا الملك يقول سبحانك يا كنت سبحانك يا عظيم. فما ظنكم برب العالمين؟ تعرف الان ربك عظيما عظيما. فاكرين المثل اللي ربنا في الغربه؟ دم مين الحرب الغربه؟ الحرب اللي بعدها شو بس البزنس؟ انا كلمتك النهارده. لا ما شاء الله ربنا قلت لهم في الغربه ايه؟ لو في حضرتك نمله وقعت في الغربه اكبر مشكله بتقابل تقابل النمله ايه؟ هتموت صح؟ هتغرق. مشكله عظيمه. ثم ايه؟ تفضل تسبح وبتعمل الكلام ده يوم كامل. خلي بالك لغايه لما تتعلق بالجدار تبدا تطلع تطلع تتزحلق تقع. والنبي ما بيأسف ممكن يعمل الحرب دي 100 مرات صح؟ ما بيأسف. مشكله كبيره خلاص اتصنع المرتبه خلاص. حضرتك انت جسمك جه من نزل الجدار كبير صح؟ جاي في الجدار في سبع جدار تعمل جدار. النملة تبقى فين؟ اتعلق في صوابعك. تبقى عامل كده تنزل النملة تمشي بقى ده افراط من السجن خروج من اعتقال براءة من القطر نجاة من الموت صح؟ بالنسبة لك كل أهم مشكلة في حياتك اتحل بين بطف صوابعك لأنك أعظم منها. ولله المثل الأعلى فما ظنكم برب العالمين. مشاكلك كلها تتحل بايه؟ تقدرش تطرف صابتك بالكل صح؟ انما ربهم اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. اكبر مشكله بتقابلك في حياتك ايه؟ الزواج بقى 5 سنين بدور على اوصال 8 سنين ونص صعب على ربنا. الوالد بقى 5 سنين بدور على اوصال أكبر مشكلة تقابل المحتاجين مشكلة الشغف قضية معينة مشكلة الكره الإبناء مشكلة البكالوريوس مشكلة التجارة مشكلة الشيء اللي في حياتك ب 100,000 جنيه هتتسجل خلاص. أكبر مشكلة في حياتك إيه؟ كل المشاكل دي هو عليا هي كل حاجة ربنا إيه؟ لابد أن تعلم ذلك. حديث آخر لتتعرف على عظمة الله جل وعلا وكيف أن مشاكلك بل مشاكل الأمة بل مشاكل الكون بل مشاكل المخلوقات تحل كلها بكلمة كن من الله جل وعلا. مش تحل بالكلمة لما تحل بأمر الله حين يقول كن. الكلمة نفسها لا تقع شيء. الكلمة نفسها لا تقع شيء. إنما الله جل وعلا هو الذي تكلم سبحانه وتعالى. في مستدرك الحاكم وروى الطبراني من حديث حديث ابي هريره وصححه الالباني في صحيح جابر وفي استدلال الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعني، اذن لي ان احدد نفس المقدمه بتاعت الحديث اللي فات، يعني برضه الحديث العظيمه دي بفضل الله العظيم لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يتكلم عنه الا باذن من الله جل وعلا. اذن لي ان احدث عن الدين، عن دين، عن دين، لان عن دين لا، انما الذي خلفني اذن لي ان احدث عن دين قد ضاقت رجلاه الارض السابعه، او الارض السابعه دي فين؟ في اخر الارض، وانثنى عنقه تحت العرش، مش تحت الكرسي، تحت العرش. يعني هذا المخلوق اللي هو ايه؟ الدين، ده مخلوق ولا لا؟ مخلوق، هذا المخلوق اللي هو الدين استحوذ الخلق كله. هو ايه؟ ربنا فين؟ اين الله؟ فوق العرش، الدين ده تحت العرش، خلاص؟ من تحت العرش لغايه الارض السابعه، هذا هو الخلق، استحوذ الدين على الخلق، اذن لي ان احدث عن دين قد برقت رجلاه الارض وانثنى عنقه تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما اعظم. الدين العظيم ده بيقول سبحان ربي العظيم. الدين العظيم ده بيقول سبحان ربي العظيم، سبحانك ما اعظم. والله جل وعلا يقول: لا يعلم ذلك من حلف به كاذبا. اديك عرف عظم مين؟ عظمة ربنا. اديك يعلم عظمة الله جل وعلا، مع انه اديك عظيم، لكنه يعلم عظمة الله جل وعلا. اللي بقى بيقف يقول والله العظيم هو الحق، ومش انسان زور وكذاب، ما يعرفش يعني العظيم، صح؟ ما يعرفش. لو قدر العظيم ما حلف به كاذبا. أذن لي أن أحدث عن ديك قد برقت رجلاه الأرض وانثنى عنقه تحت العرش، ويقول: سبحانك ما أعظمك. والله جل وعلا يقول: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. تتعرف على الله جل وعلا من خلال عظيم مخلوقاته، من خلال عظيم مخلوقاته. إذا أردت مزيدا لتتعرف على الله جل وعلا، شوف الخط ده ايه؟ انت حضرتك بالنسبه لمصر تساوي ايه؟ يعني انت كده جسمك اهو ال 70 كيلو اللي واقفين دول، ال 100 كيلو، ال 150 كيلو اللي واقفين دول، يعني لو قلنا بقى ابدا واحد بطل واحد 150 كيلو دول بالنسبه للارض ايه؟ واحد. طيب الارض بالنسبه للمجموعه الشمسيه ايه؟ بالنسبة للمجرة إيه؟ إذا كانت المجرة ضربة تبان الشمس اللي هي قد الأرض مليون مرة، الشمس جنبها 100 مليار شمس، 100 مليار نجم شمس، يعني بتدور حول مركز المجرة. أنا ما بتكلمش عن الجرة، أنا بتكلم ولا بتكلم عن الأرض، أنا بتكلم عن إيه؟ عن الشمس جنبها 100 مليار شمس، ده كله في حاجه اسمها المجره. سيبك يا عم منك منك ومن الارض ومن الشمس، لا خليك المجره اللي فيها 100 مليار شمس دي. المجره دي جنبها مجرات بتدور حول تجمع المجرات، حوالين المجره بتاعتنا ضرب التبان حواليها 500 مليون مليون مجره، 500 مليون مليون 500 تريليون مجرة. كم صفر؟ مش هتعرف تعد الاصفار. 500 تريليون مجرة، ده اسمه مجموعة مجرات. طب في كم مجموعة مجرات؟ العلماء لما حسبوا بالسنين الضوئية والحسابات الثورية والسكوبات الفضائية، قالوا احنا وصلنا ان الكون المحسوب او المنظور فيه حوالي 500 مليون تجمع مجرات، او 800 مليون تجمع مجرات، كل تجمع فيه 500 مليون مليون مجره، كل مجره فيها 100 مليار شمس، كل شمس حواليها كواكب، كل كواكب حواليها اقمار، كل كواكب جواها خلق من خلق الله جل وعلا، ومن الذره الى المجره من صنع الملك. جيمس جينيس عالم الفلك بيقول أنا لو قلت إن الأرض إذا ما قارنتها بالنجوم والكواكب والأفلاك فقلت بأن الأرض قطر من محيط يبقى أنا بذلك ضخمت الأرض. لو أنا قلت لك إن الأرض لو أنا خدت نقطة مية النقطة دي بالنسبة للمحيط واضحة، أو أنا لو قلت لك الأرض زي القطرة دي بالنسبة للفلك يبقى أنا كبرت الأرض. لا ما تزودش نقطة، ما تزودش حاجة. وخلي بالك عشان تعرف إن اللي بيعرف دينه بيتعرف على الله أكثر من العلماء دول. العلماء دول وصلوا ل 800 مليون تجمع المجرات في كل واحدة، 500 مليون مليون مجرة في كلها. الناس الصفار كتير بتعدل كل ده اللي وصلوه. أنا بقول لك كل اللي قالوه واللي ما قالوش واللي عرفوه واللي ما عرفوش والمجرات اللي شافوها اللي ما شافوهاش والنجوم اللي عرفوها اللي ما عرفوهاش كل ده موجود في السماء الدنيا فقط، السماء الأولى بس. لأن ربنا قال لنا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. يبقى المصابيح هي النجوم موجودة في سماء واحدة بس اللي هي السماء الأولى قدامك. فما ظنك بالسماء الثانية التي تحيط بها؟ وما ظنك بالثالثة والرابعة والخامسة والسابعة التي تحيط بالجميع؟ وما ظنك بالكرسي الذي سمعته كلاما له في آية الكرسي في صلاة الكون؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. وما ظنكم بالعرش الذي وسع كرسيه السماوات والأرض؟ رواه ابن مردويه من حديث أبي ذر وصح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، بل قال الألباني رحمه الله تعالى هذا هو الحديث الوحيد الصحيح، هذا هو الحديث الوحيد الصحيح في شأن العرش والكرسي، في شأن العرش والكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظمة، عظمة والله فعلا عظمة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، شأنه هو الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماء إلى صغر معصيتك ولكن انظر إلى من ربك جل وعلا ومن نبيك صلى الله عليه وسلم شيئا من عظمة مخلوقات الله جل وعلا، من عظمة مخلوقات الله جل وعلا سبحانه وتعالى. كل هذا الذي سمعته، كل هذا الذي سمعته من خلق الله جل وعلا في السماوات وفي الأرض واتساع هذا الكون الذي يتسع يوما بعد يوم، كما قال الله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تتعرف على عظمة الله جل وعلا حين تعرف أنك المخلوق الوحيد الذي تجرأ على العظيم جل جلاله. فيش مخلوق غير الإنس والجن يتجرأ على الله أبدا. النمل بيسكت، بيصدي، بيعمل، بيسبح، الذرات، المجرات، الدواب، الهواء، المنبر، اللبس اللي لبسه الكافر، اللبس بيثبت بالله وإن لم يثبت هذا الكافر، ذرات من السجود وإن لم يسجدوه. الكل يطيع الله جل وعلا، ولله يسجد من في السماوات، من في العرش، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وظلالهم حتى الظل يسجد، وظلالهم بالهدوء والأصوات لما قد صمود. قال تعالى: النحل ضراع، الفتى ضراع، النحل، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كل من عرف من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. كان بلد طوعا وكرها لا كل أطاع. ده ربنا قال لهم لكل مخلوقات: ائتيها طوعا أو كرها، قالتا سماوات الأرض اللي فيها، قالتا أتينا. طيب كل أطاع، كل أطاع ربنا، إلا الإنسان، إلا ما كان من مشركي بني آدم والجن، إنما الكل يطيع. تخيل كل اللي أنت سمعت ده من الخلق من السماوات والأرض، السماوات العظيمة دي ما فيش فيها موضع أربع أصابع. شوف دول الأربع أصابع دول، كما في الحديث الصحيح، أصل الحديث في صحيح مسلم، ورأي إمام أحمد الطبراني من حديث أبي ذر، وهذه الرواية، هذه الرواية رواها ابن مردويه من حديث أنس، وصح الشيخ الألباني كل هذه الرواية، لكن هذه الرواية رواية ابن مردويه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تهط. يعني أطت، فعندما يقول أطت يعني معنى كلمة أطيت، يعني أطيت. عارف العربية ده لما تكون محمية حمولة زايدة ومعديها على الطبق تسمع إيه؟ أيوة تزيح، اسمها أطيت. لما تسمع الأطيت ده زيادة تفهم إيه؟ الحمل تقيل. الله يبارك لك. طيب ده معنى الاول الاطيط، اللي هو ثقل ما يحمل فيسمع الصوت. المعنى الثاني للاطيط لما يكون في المسجد الف واحد بعد الخطبه والمحاضره، الكل قال في وقت واحد يكلم بعض، تسمع ايه؟ همسه همسه ضجيج. ضجيج، ضجيج يعني ايه؟ كله بيتكلم ضجيج، دوشة، دي اسمها خطيط. لما تسمع الضجيج ده يدلك على ايه؟ كثرة العدد. يبقى قلنا القطيط يدل على الثقل، والقطيط يدل على كثرة العدد. أو تقل كده، السماء مليانة حمولة زايدة، مليانة عدد كبير بيتكلموا، بيكلموا الرياح، بيصرفوا، بيخدموا. لا، أطت السماء وحق لها أن تغط، يعني يحق لها ذلك. ليه؟ ما في السماوات من موضع أربع أصابع، في رواية زراعة وفي رواية شبر، ما في السماوات من موضع أربع أصابع إلا هناك ملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل. كل دول يقولون سبحان ربي العظيم. كل دول يعرفون عظمة الله جل وعلا، كل دول يعرفون علوم الله جل وعلا وفضيلته على الجميع، كل ذلك وكل هؤلاء يعرفون قوة الله جل وعلا وقهره سبحانه وتعالى. من إذا تكلم الله سكت الجميع، إذا تكلم الله مش محتاجين نقول للملائكة، مش محتاجين نقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، هذا لابد كان خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تكلم الله بالارض خضعت الملائكه، خضعت تدرك كسلسله على صفات، يعني عارف السلسله بتتشد على الحجر، يبقى هم من شده البكاء والتاثر والافتقار والتضرع امام قوة الله جل وعلا كما ترى او كما تعلم. سبحان ربي العظيم. الكل يقدر الله، فما لهم لا ترجون الا الله. يريد ان نتعرف على الله. والله يا حبيبي محال ان تعرف ربك وتترك ذلك. والله العظيم مهما تقع في ورطة مش هتسمع غيره، مش هتسمع غيره. بس على فكرة لازم يكون عندك رصيد في تلاقي في البنوك كده في الشوارع، وراح الاستاذية اللي هو كريم لعبه كده في كل حتة، عبارة عن كباين كده كابينة كل واحد مع كارت له رصيد في البنك، دي محطة كارت ويطلع مع زمان ينزلوا ايه؟ فلوس. شفتوها قبل كده ولا انتوا فلاحين؟ ما كلنا فلاحين. تحط الكارت ينزل لك فلوس، بس بشرط انه يكون عندك ايه؟ عندك رصيد. لو ما عندكش رصيد وحط الكارت وبعدين ترك، انت تروح انت وتحط اي كارت وتعطي الترك ينزل لك حاجه؟ للصوت لازم يكون عندك رصيد. هو ده لو ان والله مثل اعلى، لو ان لنا عند الله رصيدا من الطاعات من العبادات كما قال الله جل وعلا: وبشر الذين امنوا، ابشر هيجيب لك دعوه شرط، وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربك. تقدمت حطيت رصيده لك رصيد لك قدم صدق عند الله جل وعلا، خلاص كنت تقول كنت بتصوم، كنت بتصدق، كنت بتعطف على المساكين، كنت بتزور الايتام، تمسح رؤوسهم، كنت بتعود المرضى، كنت بتأدي المقابر، تصنع احلام، ليك رصيد. لما تقع وتحط كلمه الدعاء عاشق الله في الارض وتقول يا رب يردك، يردك ليه؟ ليك رصيد صح؟ لا هقول لك انا احسن من كده، لو مالكش رصيد خالص خالص وقلت يا رب لن يربك، لو كنت صادقا في التضرع سلفني شكرا. انا ماليش رصيد يا رب، بس انت كريم ونعمس، لو تضرعت لاعطاك، حتى لو مالكش رصيد، حتى لو مالكش رصيد محال ان يرد الكريم من سازه بالضرر. اللهم لا تردنا، اللهم اذن بقيامنا المسلمين في بلادنا، وحكم فينا شرعك، واتق ممن اذى المسلمين، ورد الحق الى اهله، وانشر دينك ورحمتك على العالمين. اللهم انا نضع اليك الان فاعف عنا وعن المسلمين، واعف عنا وعن المسلمين، فاعف عنا وعن المسلمين بفضلك وكرمك يا رب العالمين، انك ارحم الراحمين، انك مالك يوم الدين، انك اكرم الاكرمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. وقبل ان افارق هذا المقام اؤكد ايضا على لقاء يوم الاثنين القادم. انا عارف ان اهل الرياض مشغولين، بس ان شاء الله تعالى لقاء مبارك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام خير، يعني لقاء دفعين اكيد خير رفقاء اربعه ان شاء الله اربعه يوم الاثنين القادم بعد المغرب ويمتد بعد العشاء. لقاء يجمع اربعه من الدعاء في محاضرة مشتركة بفضل الله تعالى في مجمع دعوة الحق، بس في دعوة الحق يوم الاثنين القادم بعد المغرب. الدكتور كريم عمر كاميرونا، والدكتور حازم شمال، الشيخ أحمد شلال، ومن الله عليه أن يكون رابعهما. أربعة من الدعاء جاءوا إليهم فالتفت إليهم وليدعو كل واحد إخوانه وأحبابه، وليدفع كل واحد منكم غيره حتى من غير المستقيمين، لناخذ بايدي بعضنا الى ربنا جل وعلا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمه الله.